بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 28. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الإمامة. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه، إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. هذه المسألة وهي مسألة المصافة للصبي، فالمؤلف بعد أن تكلم عن مصافة الرجال وكذلك تكلم عن مصافة المرأة، انتقل رحمه الله عن ما يتعلق بمصافة الصبي، يعني إذا كان في الصف رجل وصبي خلف الإمام، ففي هذه الحال هل يصف مع الصبي أو لا يصف معه؟ فالمؤلف ذكر أنه لا بأس من مصافة الصبي، وذكر شرطا واحدا، وهو أن هذا الصبي لا بد أن يكون ممن يعقل. فقال: والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه، يعني قام الصبي مع هذا الرجل خلف الإمام. ولم يقيد هنا في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة أطلق، كأنه يقول يجوز ذلك في الفريضة وفي النفل. ولا شك أن هذا هو المذهب، مذهب المالكية، بل هو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي، واختاره جمع من المحققين، أنه تجوز مصافة الصبي في صلاة الفريضة وفي صلاة النفل. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أنس في الصحيحين حينما دعت مليكة، وهي صحابية رضي الله عنها وهي جدة أنس، دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام، فقام بعد ذلك فصلوا، وقال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي بكم، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فقام أنس إلى حصير فأتى به ونضحه، فقال أنس: فقام عليه الصلاة والسلام واليتيم معي والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين. إذن أنس صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه في الصف الذي هو فيه اليتيم وكان صبيا، وأما العجوز المرأة فقد وقفت من خلفهم، لهذا قال: والعجوز من ورائنا. والاستدلال ظاهر في هذا الحديث كما أشرت، فإن اليتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ صف مع أنس رضي الله عنه خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النص وإن كان جاء في صلاة النفل، إلا أنه لا فرق بين النفل وبين الفرض، ومن فرق بين النفل والفرض طولب بالدليل، فلا بد من نص يفرق أو قرينة قوية تدل على التفريق، ولا دليل ولا قرينة، بل ما جاء في النفل هو ما يكون في الفرض. وقد جاء في صحيح البخاري ما يدل على جواز إمامة الصبي، كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه حينما أما الناس، لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن، قال: فقدموه وهو ابن ست أو ابن سبع سنين رضي الله عنه. فهذا يدل على جواز الإمامة وهو صبي، والحديث في صحيح البخاري. فإذا جازت إمامة الصبي جازت مصافته من باب أولى. إذن هذا الحديث وهو الحديث الثاني دليل على جواز مصافة الصبي في الفرض وفي النفل كما قرر ذلك المؤلف. والذين ذهبوا إلى أنه لا تصح المصافة، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقد انفرد عن الجماهير وعن الأئمة الثلاثة وذهب إلى هذا القول، وهو القول بأنه لا تصح مصافات الصبي. لماذا؟ قال أحمد، وهذا مذهبه، لا تصح إمامته، فكما أنه لا تصح إمامته لا يصح أن يصف مع الرجل وجعلوه كالمرأة، وهذا في الحقيقة استدلال بعيد ويخالف النص الذي جاء في حديث أنس، بل ويخالف النص الذي جاء كذلك في حديث عمرو بن سلمة حينما صلى بالناس وهو ابن ست أو ابن سبع سنين. وزادوا تعليلا آخر، قالوا هذا صغير وهو صبي قد لا يكون متطهرا، وهذا كذلك بعيد، لأن الكلام عن الصبي الذي تطهر وصلى مع هذا الرجل في صف واحد. إذن الصواب هو مذهب جماهير أهل العلم الذين ذهبوا إلى جواز مصافة الصبي في الفرض وفي النفل. وبالنسبة للنفل قد جوز ذلك الحنابلة، لكنهم يشددون في الفرض، لأن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز مصافة الصبي في النفل، واستدلوا بحديث أنس لأنه جاء في النافلة، لكن الحنابلة في الفرض يخالفون الجمهور وينفردون، فيرون أنه لا تصح مصافة الصبي مع الرجل الكبير. فإن صلى الرجل الكبير في الصف مع الصبي كأنه يصلي منفردا، وعند الحنابلة لا تجوز صلاة المنفرد في الصف، صلاته باطلة، فمن صلى مع صبي في صلاة الفريضة فعند الحنابلة إن لم يأتي ثالث أي رجل كبير فصلاته باطلة، والصواب مذهب الجماهير. ثم قال المؤلف بعد ذلك: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. يقصد بذلك أن الإمام إذا جاء إلى المسجد وتم الأذان والإقامة ثم انتظر الناس فلم يأتي أحد فصلى وحده، صلى الصلاة كصلاة الظهر أو العصر، صلى وحده ولم ينتظر أحدا أو لم يأتيه أحد فصلى وحده، ففي هذه الحال صلاته وحده كأنه قام مقام الجماعة، يعني بالفضل والثواب كأنه صلى بوجود الجماعة. لهذا تنبني كل الأحكام المتعلقة بالجماعة، فمثلا كونه صلى وحده وقلنا أنه قام مقام الجماعة، فلو انتهى من صلاته ثم وجد جماعة يصلون الصلاة نفسها فعند المالكية لا يصلي معهم، لأنه قد مر معنا المذهب أنه لو صلى في جماعة فإنه لا يعيد الجماعة مرة أخرى، فهنا قام مقام الجماعة فلا يعيد الجماعة مرة أخرى إذا وجدها. إذن هذا هو المقصود، لكنهم كما أشرت يقيدونه بالإمام الراتب، ولهذا قال: الإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. ثم قال رحمه الله: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. يقصد بذلك أنه لو صلى الإمام في المسجد وهو إمام المسجد الراتب، وانتهت هذه الجماعة وخرج الإمام من صلاته وخرج الناس من صلاتهم، فيكره أن تأتي جماعة أخرى وتصلي في المسجد نفسه وتعيد الجماعة مرة أخرى، أو تصلي صلاة الجماعة مرة أخرى، وإن كان هؤلاء غير الذين صلوا في الجماعة لكنهم جاءوا متأخرين فعقدوا جماعة أخرى. أولا لابد أن نعلم أن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا يمنع من إعادة الجماعة أكثر من مرة في مسجد الطريق كالمساجد التي تكون في السفر، فهذا معروف لحاجة السفر ولحاجة الناس، فإنهم يمرون بهذه المساجد فيصلون جماعات، كلما جاءت جماعة صلت جماعة أخرى، فهذه مسألة متفق عليها، وهي تتعلق بالمساجد التي تكون في طريق السفر وطريق المارة فيرد عليها الناس فوجا بسبب سفرهم، هذه تخرج من الخلاف، بل هي شيء متفق عليه. وكذلك إذا كانت الجماعة تتكرر في المسجد، كأن يكون 4 أئمة في مسجد واحد كما كان يحصل في بعض المساجد قديما، بل كان هذا يحصل في المسجد الحرام، حتى جاء الملك عبد العزيز رحمه الله إمام هذه الدولة السعودية وأنهى هذا الأمر وجعل الناس على إمام واحد، فقد كانوا في المسجد الواحد 4 أئمة ولكل مذهب إمام، فيأتي الحنفي ويصلي بالحنفية والشافعي ويصلي بالشافعية وهم في مسجد واحد وفي مكان واحد، فهذا لا يجوز، بل إنه محرم شرعا، وقد صرح بذلك الأئمة. بقيت المسألة التي بين أيدينا وهو المسجد، مسجد الحي كأي مسجد من المساجد، فإذا صلى الإمام جماعة وهو إمام الراتب وفرغوا من صلاتهم، ثم حضرت جماعة أخرى لم تصلي، فهل يقيمون جماعة أخرى أو أن هذا مكروه؟ المؤلف يقول: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. إذن مذهب المالكية، وفي الحقيقة هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم يكرهون ذلك، يرون أنه لا تقام الجماعة مرة أخرى. ماذا يصنعون؟ يصلون فرادى، كل من جاء صلى وحده ولا تقام جماعة أخرى. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فقالوا الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين أنشأوا مسجدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل علم مقاصدهم وهي مقاصد سيئة، وهم من أهل النفاق، أرادوا أن يفرقوا المؤمنين، فالمؤمنون كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة كما ذكر ذلك المفسرون، وتفريقا بين المؤمنين أي يفترقون بجماعتهم حتى يتخلف أقوام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا الإمام مالك كما ذكر عنه القرطبي وغيره كان يقول: لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، حيث إن في ذلك تشتيتا للكلمة وذريعة إلى التفرق والاختلاف. إذن كانت النظرة إلى ما يتعلق بالتفرق والاختلاف، فإن حصل ذلك وقصدوا ذلك افتراق الجماعة فإنهم يمنعون من إقامتها. واستدلوا كذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى المسجد وكان في نواحي المدينة، فإذا به قد وجد الناس قد صلوا وخرجوا من المسجد، فعاد إلى منزله عليه الصلاة والسلام فجمع أهله وصلى بهم. قالوا: إذن هذا هو الدليل الذي يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم جماعة ثانية، إنما رجع إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فلو كان الجماعة الثانية مستحبة أو تشرع لفعل هذا في المسجد عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة من نظر في هذا الحديث فإنه حديث ضعيف ولا يصح، والصواب في هذا الحديث أنه لا تقوم به حجة. لماذا؟ لأنه من طريق معاوية ابن يحيى الأطرابلسي، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالدارقطني وابن عدي وغيرهم، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره، وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل. ولهذا لما ذكره الحافظ في التقريب قال: صدوق له أوهام. وزد إلى ذلك أن الحديث من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس، وتدليسه من أخطر أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية. إذن هذا الحديث لا يصح، وهو ما استدل به الجمهور على كراهية الصلاة في المسجد جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى التي صلى بهم الإمام الراتب. حتى لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث يصح، لا حجة فيه ولا دلالة. لماذا؟ لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته وصلى في بيته لا يدل على أنه لا تقام جماعة ثانية، بل غاية ما يفيد هذا الحديث أنه لو جاء رجل إلى المسجد فوجد الناس صلوا، فإنه يجوز له أن يرجع إلى منزله فيصلي بأهله جماعة. هذا هو ما يستفاد من هذا الحديث، لكنه لا يصح ولا تقوم به حجة. هذه هي أدلة الجمهور على كراهية إقامة الجماعة الثانية في المسجد، والمسجد كما أشرنا المقصود به الذي له إمام راتب. وأكدوا هذا الاستدلال بالحديث الذي جاء في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا الحديث فيه ما يتعلق بفرضية صلاة الجماعة. قالوا: لو كانت الجماعة الثانية مشروعة لما هم بتحريق البيوت لمن تخلف عن الجماعة الأولى. هكذا استدلوا وهكذا قالوا. ولا شك أن هذا الاستدلال أيضا غير صحيح، لأن المقصود بهذا الحديث هم الذين تخلفوا عن الجماعة الأولى بغير عذر، وكان هذا هو صنيع المنافقين الذين يتخلفون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصلاة معه. وقد قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن هاتين الصلاتين في الظلمة، الفجر والعشاء، فكانوا يتخلفون ويختفون فلا يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوتهم ولم يفعل لوجود الذرية والنساء، لكن هذا لأنهم تخلفوا بغير عذر. ومسألتنا هي من تخلف عن الجماعة بعذر ثم جاء إلى المسجد وأراد أن يصلي فوجد الجماعة قد انتهت، فهل له أن ينشئ جماعة ثانية في المسجد؟ فالجمهور يقولون إن هذا يكره. بقي مذهب الحنابلة الذين أباحوا جواز إقامة الجماعة الثانية، لكنهم يستثنون مسجد مكة ومسجد المدينة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقولون: في غير هذين المسجدين لا بأس من إقامة الجماعة الثانية. ولهذا في نظم المفردات في مذهبهم يقول الناظم: وعندنا في سائر المساجد إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد، لا تكرهن إعادة الجماعة لكونها تفضي إلى الإضاعة، يعني ليس مكروها أن تقام الجماعة الثانية، لكنه استثنى الثلاثة المساجد، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وبعضهم في المذهب يرى أن المستثنى فقط المسجد الحرام والمسجد النبوي، أما باقي المساجد فيستحب ولا بأس من إقامة الصلاة الثانية التي هي الجماعة الثانية. قالوا: لأنه جاء في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وهذا نص عام يشمل الصلاة الأولى أي الجماعة الأولى ويشمل الجماعة الثانية، ولا مخصص لهذا الحديث. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وعند النسائي: قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى، وما كثر فهو أحب إلى الله. قالوا: إذن هذا بعمومه يدل على أفضلية الجماعة، فصلاة الفرد ليست كصلاة الجماعة، صلاة الجماعة أزكى، وكلما كثر العدد كلما كان أحب إلى الله عز وجل، فلا بأس من إقامة الجماعة الثانية. وزد إلى ذلك ما جاء عند أبي داود والترمذي وهو في مسند الإمام أحمد: حينما دخل ذلكم الرجل وقد أبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل وصلى معه. قالوا: إذن هذا إقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر وأرشد أصحابه إلى أن يتصدقوا على هذا الرجل، فأقام هذا الرجل وأقام جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى وفي مسجد واحد في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا نص في محل النزاع. فلو كانت الجماعة الثانية مكروهة لما أقر وأرشد عليه الصلاة والسلام أن يصلي هذا الرجل مع هذا الرجل جماعة ثانية. وزد إلى ذلك ما جاء عن الصحابة، قالوا قد وردت بعض الآثار، قد وردت بعض الآثار التي فيها إقامة الجماعة الثانية. أنس بن مالك أخرج عنه البخاري معلقا في صحيحه، ووصله غيره بإسناد صحيح أنه جاء إلى مسجد قد صلي فيه، يعني الجماعة الأولى، فأذن وأقام وصلى جماعة رضي الله عنه وأرضاه. وكما أشرت هو حديث موصول، قد وصله أبو يعلى في مسنده، ووصله كذلك ابن أبي شيبة وغيره، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. إذن هذا وغيره من الآثار جاء أيضا عن ابن مسعود وعن غيره أنهم أقاموا الجماعة الثانية. بقي ما يتعلق بمذهب الجمهور، فهم أيضا يرون أن هناك آثار جاءت عن بعض الصحابة أنهم لم يقيموا ذلك ورجعوا وصلوا في بيوتهم. فقد اختلفت الرواية عن ابن مسعود، ورد عنه أنه دخل المسجد وقد وجد القوم قد صلوا، فأخذ جماعة، أخذ علقمة وأخذ مسروق والأسود من تلاميذه، قالوا فصلى بهم، يعني ليس في المسجد. وجاء أثر عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أن الحسن البصري رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. قالوا إذن هذا نص وظاهر أن الصحابة كانوا يكرهون الجماعة الثانية فيصلون فرادا إذا تأخروا. هذا الأثر هو عند ابن أبي شيبة أيضا، وهو من قول الحسن يرفعه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال أنه من طريق أبي هلال يرويه عن كثير عن الحسن البصري. وأبو هلال هو بصري أيضا، وهو اسمه محمد بن سليم، وقد تكلم فيه العلماء وذكروا أنه مضطرب الحديث، وكان بعض المحدثين لا يروي عنه ولا يحدث عنه كيحيى بن سعيد، ومنهم من ضعفه، لهذا قال الحافظ في التقريب صدوق فيه لين، ونص النسائي أنه ليس بالقوي، وأدخله الإمام البخاري في كتابه الضعفاء. إذن هذا الأثر لا يصح في الحقيقة لوجود محمد بن سليم البصري الراسبي. وكذلك جاء ما يتعلق بالحديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، قالوا هذا أيضا يحمل على تكرار الجماعة، لكن هذا لا يسلم لهم فيه، لأن هذا ليس له علاقة بالجماعة، إنما هي إعادة الصلاة التي قد صليتها وهي واجبة عليك كالظهر والعصر، فتعيدها مرة أخرى وتصليها فريضة مرة أخرى، هذا هو المراد. والجمهور عندما ذهبوا إلى الكراهة أيضا التفتوا إلى ما يتعلق بجمع الكلمة وعدم تشتيت الناس، فكانوا ينظرون إلى مقاصد الشريعة في هذا الباب. لهذا انظروا ماذا قال ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع، وألا يتركوا لإظهار نحلتهم، وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة، لأن أهل البدع كانوا يرقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده فيجمعون لأنفسهم بإمامهم، فرأى أهل العلم أن يمتنعوا من ذلك كله وجعلوا الباب واحدا، والأصل ما وصفت لك. ماذا يريد؟ يريد أن أهل السنة، ويريد أن الجمهور عندما منعوا الجماعة الثانية كانوا يلتفتون إلى ما يتعلق بأهل البدع الذين كانوا يكفرون الحكام وقد يكفرون المسلمين، فلا يصلون خلفهم، فيرتقبون وينتظرون حتى إذا انتهى الإمام من صلاته دخلوا المسجد فصلوا صلاة ثانية وجماعة ثانية بإمامهم الذي يعتقدون فيه أنه إمامهم وأنه مسلم، أما ذاك الذي صلى وهو الإمام الراتب فكانوا لا يصلون خلفه. فذكر ابن عبد البر أن هذه هي طريقة أهل البدع. فالعلماء لما التفتوا إلى هذا عرفوا مغزاهم، فنهوا عن الجماعة الثانية. لكن هذا في الحقيقة أيضا لا يسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الجماعة الثانية. فإن كان هناك أناس من أهل البدع يتقصدون هذا الأمر وينفردون بجماعة أخرى لأنفسهم، فعلى ولي الأمر أن يؤدبهم وأن يقمعهم ويقمع البدعة التي هم عليها. أما أصل الجماعة الثانية في المسجد فالأحاديث في الحقيقة جاءت تدل على جوازها، لا سيما الحديث المشهور من يتصدق على هذا. ولهذا ابن حزم في كتابه المحلى رد على هذا وبين خطأه، وأن المالكية استدلوا بذلك، قال لكن لا وجه لهم في هذا. لماذا؟ لأن أهل البدع وأهل الأهواء لا يرون الصلاة خلف الأئمة، فمنهم من يصلي في منزله، ومنهم من قد يأتي إلى المسجد، لكن الأكثر لا يأتون إلى المساجد، بل تجدهم يصلون في بيوتهم فلا يصلون خلف الأئمة. إذن بعد هذا كله الذي يظهر والله أعلم أن مذهب الحنابلة هو الصواب، وأنه يجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا تأخر الناس أو تأخر المسلمون فوجدوا الإمام قد صلى، أي الإمام الراتب، لا بأس من إقامة جماعة ثانية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل قال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه الرجل، وهذه جماعة ثانية في المسجد، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بل أرشد إلى ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك، قال ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا. هذه هي المسألة المشهورة، صلاة المفترض خلف المتنفل. فأنت إذا صليت صلاة فلا تصير بعد ذلك إماما لأحد. فلو مثلا صليت الفريضة كصلاة العشاء، هل يشرع لك بعد ذلك أن تصلي صلاة نافلة كالوتر مثلا، ركعتين ركعتين، فتصلي أربع ركعات، وأناس يصلون خلفك صلاة العشاء، فأنت تصلي نافلة وهم يصلون فريضة وهي العشاء. المؤلف لا يرى ذلك، وهو مذهب مالك، فيقول ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا. فلو انتهيت من صلاة الفريضة كصلاة العشاء، إياك أن تؤم أحدا لم يصلي العشاء، فتصلي به العشاء، هو يصلي فريضة وأنت تصلي نافلة. هذا هو مذهب المالكية، وكذلك هو مذهب الحنفية. إذن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو الذي بين أيدينا، مذهب المالكية لا يصلي المفترض خلف المتنفل، وهو مذهب الحنفية والمالكية. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا. قالوا إذن هذا الحديث حديث صحيح في الصحيحين، وفيه النهي عن الاختلاف على الإمام، وعلى المأموم أن يتابع إمامه، فلا يجوز أن يصلي المفترض خلف الإمام الذي يصلي نافلة، فإن حصل هذا فلا يجوز للاختلاف الذي بينهما. هذه هي أقوى حجة للمالكية وللأحناف في أنه لا يجوز الصلاة للمفترض خلف المتنفل. والصواب هو مذهب الشافعي ومذهب كذلك أحمد، أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. لماذا؟ لحديث معاذ المشهور وهو في الصحيحين، فقد كان يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يذهب ويصلي بقومه صلاة العشاء، فهو يصلي صلاة النفل كالوتر وهم مفترضون يصلون خلفه. والحديث في الصحيحين كما جاء عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فهذا يدل على أنه رضي الله عنه صلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صلاة الخوف كما هو مشهور في الصحيحين وفي غيرهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه أحيانا 4 ركعات، وهي من الهيئات والكيفيات في صلاة الخوف. فيصلي بطائفة 2 ركعات، ثم تذهب هذه الطائفة وتقف في الصف يعني أمام العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي 2 ركعات، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات والقوم صلوا 2 ركعات. ومعروف أن هاتين 2 ركعات الزائدة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كانت نافلة، فهو قد صلى بالطائفة الأولى ثم سلم، كانت هذه هي صلاته، صلاة الفرض. أما الطائفة الثانية فصلى بهم 2 ركعات كانت نافلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين صلوا خلفه كانوا يصلون الفريضة، فدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. إذن هذه النصوص تدل دلالة صريحة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، والصواب هو هذا القول مذهب الشافعي وأحمد. لماذا؟ لحديث معاذ، وهو حديث في الصحيحين وصريح في الدلالة، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. أما إذا كان الإمام يصلي صلاة الفريضة والمتنفل هو المأموم، فهذا أكثر العلماء على جوازه، الجماهير عامة الفقهاء على جوازه. لماذا؟ لحديث أبي ذر، فقد قال له عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال له: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. إذن أرشده إلى أنه لا يؤخر الصلاة، لكن لا يترك الصلاة مع الأمراء، لأن هذا قد يضره أن يتخلف عن الصلاة فيظنونه أنه يخالفهم، فيصلي مع الأمراء لكن لا يصلي صلاة الفريضة، إنما يصلي وهي له نافلة، كما في حديث أبي ذر، وجاء كذلك من حديث ابن مسعود كما في صحيح مسلم، وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إن أدركنا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة، يعني نافلة. والحديث في صحيح مسلم. فدلت هذه الأحاديث على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. وقد مر معنا في المسألة السابقة حديث: ألا رجل يتصدق على هذا؟ عندما جاء الرجل وأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام هذا الرجل فصلى معه. فهذا دليل على أن المفترض يصلي بالمتنفل، لأن الذي جاء متأخرا هو الذي كان يصلي إماما، وهذا الصحابي الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه صلى مأموما، فدل على أنه يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض. إذن الصواب في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف وخلاف مذهب مالك، يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، ويجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، بشرط أن تكون الصلاة متكافئة في حيث العدد: 4 ركعات و4 ركعات و3 ركعات و3 ركعات وهكذا. ثم قال: وإذا سهى الإمام وسجد لسهو فليتبعه من لم يسهى معه ممن خلفه، ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده، ويقوم من 2 بعد قيامه، ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن. هذه المسألة تتعلق بمتابعة الإمام، ولا شك أن هذا هو الواجب، فقد أجمع العلماء على حرمة مسابقة الإمام، وقد جاء النهي في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يسابق الإمام فيرفع قبله أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهذا وعيد شديد لمن يتخلف، هذا وعيد شديد لمن يسابق الإمام. ولهذا شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع على أن مسابقة الإمام حرام، باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يسابق الإمام فيركع مثلا قبل ركوعه ويرفع قبل رفعه ويسجد قبل سجوده. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وفي رواية أن يجعل الله صورته صورة حمار كما في الصحيحين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، كما في صحيح مسلم. وهكذا الأحاديث في ذلك كافية. فما هو الواجب؟ الواجب متابعة الإمام. والمؤلف هنا يقول: إذا حصل من الإمام سهو ثم سجد لهذا السهو، فعلى المأموم أن يتبعه حتى وإن لم يحصل من المأموم سهو، عليه أن يتبع إمامه. وهذه مسألة متفق عليها. ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على ذلك كما في كتابه الإجماع، قال: وأجمعوا على أن المأموم إذا سهى إمامه أن يسجد معه. وقال أيضا في موضع آخر: وأجمعوا على أنه على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، يعني أنه لو حصل أن المأموم نسي شيئا فإنه لا يسجد سجود السهو، بل صلاته خلف الإمام لا توجب عليه أن يسجد سجود السهو. وسيفصل المؤلف في سجود السهو، لأنه سيجعل بابا خاصا وهو باب جامع في الصلاة، وسيتكلم عن أحكام السهو. لكن هنا ذكر أنه إذا سهى الإمام على المأموم أن يتابعه حتى وإن لم يحصل منه سهو. قال: وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه. إذن هذا كما ذكرنا، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر، قال: وأجمعوا على أنه ليس على أن ليس من سهى على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، كما قرر هذا المؤلف. وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه، إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلامة أو اعتقاد نية الفريضة. يريد أن يقول: هناك أشياء إذا نسيها المأموم لا يعني أنه ليس عليه شيء، بل قد ينسى المأموم ركنا فلا بد أن يأتي بهذا الركن ولا يتركه، لأنه لا تصح الصلاة بغير هذا الركن. فماذا يصنع؟ يتابع إمامه في باقي الصلاة، ثم إذا سلم إمامه قام وأتى بهذه الركعة التي حصل فيها الخلل، كأن ينسى ركعة كاملة أو سجودا أو ركوعا أو تكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصلاة. ولم يخالف أحد في هذا إلا ما ورد عن مكحول، فإنه كان يذهب إلى أن المأموم إذا نسي شيئا عليه أن يسجد سجود السهو، حتى إن العلماء رموا قول مكحول بالشذوذ وقالوا هذا قول شاذ. وهذا القول أيضا نسب إلى الظاهرية، وقالوا أن ابن حزم صرح بذلك في كتابه المحلى. وهذه هي عبارته كما في كتابه المحلى رحمه الله، قال: وإذا سهى المأموم ولم يسهى الإمام ففرض على المأموم أن يسجد. ثم بين أنه مذهب داود الظاهري. إذن ظهر أن ابن حزم ونسب هذا إلى داود الظاهري كانوا يرون أن المأموم يسجد للسهو حتى وإن لم يسهى الإمام، إنما هو الذي سهى عليه أن يسجد سجود السهو. وابن المنذر كما أشرت أشار إلى مخالفة مكحول وقال إنه انفرد في كتابه الإجماع، قال: وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، ثم قال: وانفرد مكحول وقال عليه، يعني على المأموم أن يسجد سجود السهو. وإذا نظرت في النصوص ستجد أن هذا القول بعيد ولا يوجد ما يدل عليه، أي بمعنى أن المأموم إذا سهى في صلاته أنه يسجد سجود السهو، هذا غير صحيح ولا دليل على ذلك. والذين ذهبوا وأكدوا ذلك استدلوا بحديث، لكنه هذا الحديث لا يصح. الذين ذهبوا إلى أن المأموم لا يسجد استدلوا بحديث أخرجه الدارقطني في سننه: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، هكذا كما عند الدارقطني. قالوا إذن هذا دليل أن المأموم لا يسجد. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به لضعفه، لكن الاستدلال قد يكون بحديث معاوية الذي ورد في صحيح مسلم حينما رضي الله عنه تكلم في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام له بعد ذلك إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا معاوية تكلم في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم علمه، لكن لم يأمره بسجود السهو ولا أمره بإعادة الصلاة، لأن الإمام يتحمل ما يحصل من سهو للمأموم، وهو ما كان يعرف أن الكلام قد حرم، لأنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في صلاتهم حتى أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين فنسخ الكلام، لكنه ما كان يعرف فتكلم في صلاته وهو جاهل بالحكم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وترفق به، لكنه لم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يسجد سجود السهو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدل على أن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه، وحكمه حكم الإمام إذا سهى، فإذا سهى الإمام فعل المأموم أن يتابعه، أما إذا سهى المأموم فإنه لا ينفرد ولا يسجد سجود السهو. وقد جاءت آثار تدل على ذلك، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير، وهو القول بأن المأموم لا يسجد إذا سهى، لكن لا يعني ذلك أنه إذا سهى وترك ركنا كالركوع أو السجود أنه يترك هذا الركن، بل عليه أن يأتي به، فالإمام لا يتحمل ذلك، بل المأموم هو الذي يتحمل هذا النسيان كترك الركوع أو السجود أو شيء من ذلك، وقد قرر ذلك المؤلف. ثم ختم المؤلف هذا الباب بقوله وإذا سهى الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع. والمراد هنا بالانصراف كما قال المؤلف ولينصرف، قالوا أي أن يخرج من محرابه، سواء خروجا كليا أو يتحول، كأن يتحول إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال. قالوا لأن الحكمة من ذلك حتى لا يلتبس على من دخل المسجد في حال الإمام فيظنه أنه ما زال في صلاة أو شيئا من ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وهكذا جاء أيضا في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، فكان يقول هذا ويجلس هذه الجلسة اليسيرة ثم ينصرف من صلاته. فهذا هو المراد عندما قالوا ولينصرف، قالوا حتى لا يلتبس على من يدخل المسجد إلا أن يكون في محله، يعني إذا كان في داره أو في بيته أو في سفره أو كان في صحراء بفلاة من الأرض فذلك واسع، يعني هذا جائز لا كراهية فيه، لأنه لا يوجد من سيدخل عليه من المأمومين. وسيعقد المؤلف رحمه الله فصلا أو بابا فيما يتعلق بسجود السهو بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.